بالنسبة للمسافر، سؤال مدة القصر والجمع، هل له مدة معينة أو إلى ما شاء الله؟ ليس له، إنما ذلك يعود إلى العرف. كيف؟ وإلى نية المسافر. ما يحدد بأيام، بثلاثة أو بستة أو بتسعة أو ما شابه؟ طالما يطلق عليه أنه مسافر فهو يقصر الصلاة إلى أن ينهي الإقامة أو يعود إلى بلده.